أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. هذا كلام قاله سيدنا علي رضي الله عنه، وقد تعرضنا له من قبل، ولكن أريد أن أخذ منه عبرة وعظة تختلف عما سبق الحديث عنه. هذا الكلام يعني دائما أن أنظر إلى الخواتيم، أنظر إلى الخواتيم، وأضع الجزاء سواء كان خيرا أو شرا، حسنا أو سيئا، أمام عيني، وأنا أتعاطى العمل، أنظر ده يوديني فين وده يوديني فين، وأضع هذا أمامي تماما، بحيث أستحضر هذا الجزاء قبل أن أباشر العمل، لأنه في النهاية العبرة بالخواتيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم، شوف المفارقة دي، أنعم أهل الدنيا، لكن هو يوم القيامة فين؟ في النار. فيقال له: يا عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ وهو كان أنعم أهل الدنيا. يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة. الأولاني بس يغمس في النار ويتقال له كلام ده، والتاني يغمس في الجنة غمسة، ها، ثم يقال له: يا عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. يبقى العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. تخيل لو إنك أنت في حجرتين متجاورتين، حجرة فيها نار مشتعلة، وحجرة إلى جوارها فيها شوية متع ولذائذ وحبة حاجات يسعدوك ويسروك وكده، وقالوا لك: خش الأوضة اللي فيها النعيم دي، ويعني استمتع واتبسط وهيئ نفسك، لكن بعد كده يوم يومين 10 20 هناخدك من دي وهنرميك في الأوضة التانية دي. طب لو هو حط دي قدام دي هيقول لك ايه؟ يقول لك: طبعا لا، استحالة، بقى بعد ما تاخدني في النعيم والعزة والفرفشة والدردشة تاخدني ترميني في جهنم؟ لا. يبقى العبرة بالايه؟ بالخواتيم. ارجع بقى للكلام اللي بيقوله سيدنا علي: لا خير في خير بعده النار. خير وبعده النار، يبقى ايه الخير اللي فيه؟ ها؟ تخيل واحد، ما هو ربنا سمى المال الخير، انه الحب الخير لشديد. فلو ان عندك مال قارون، عندك مال الدنيا كلها، وبعدين ما استخدمتوش صح، ما مشيتش فيه بما يرضي الله، فهيوديك يوم القيامة عند الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ها، ايه بقى، ايه اللي انت استفدته من المال؟ يبقى ده في خير، بلا خير في خير بعده الايه؟ النار. ولا شر في شر بعده الجنة. تعبت وسهرت ويعني أجهدت نفسك في العبادة والطاعة، ها، وقفت حتى تورمت قدماك من طول الوقوف، وأنفقت من مالك حتى لم تدع لنفسك شيئا، وتعبت هنا وهناك وصبرت على الأذى وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي النهاية ها خدت الجنة. يبقى لا شر في شر بعده الايه؟ بعده الجنة. لا شر في شر بعده الجنة. ده مختصر الكلام. طب تعالى بقى للتفصيل. اقرأ القرآن تجد ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مقارنات ما بين ما فيه أهل الجنة وما فيه أهل النار بتفصيلات كثيرة جدا. يمكن لا تكاد تخلو صورة من القرآن الكريم من الإشارة إلى الجنة وإشارة إلى النار. خذ الأسماء: الجنة فيها جنة الرضوان، فيها جنة المأوى، فيها جنة الفردوس، فيها جنة عدن والنعيم، كل دي أسماء الجنة. طب خذ النار، ها الجحيم، ها لظى، سقر، السعير، الحطمة وما إلى ذلك. دي مجرد الأسماء بس، أدي النار أو أدي الجنة وأدي النار. تعال بقى خد في تفاصيل ما في داخل كل منهما. كيف يستقبل أهل الجنة، كيف يستقبل أهل الجنة من سيدخلونها؟ ها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم، فتحت لهم أبواب الجنان، ماشي، ويستقبلوا بالسلام والتحية عند الله سبحانه وتعالى. إنما أهل النار: ألا لعنة الله على الظالمين، مثلا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا إلى آخره. وبعدين في داخل الجنة أهل الجنة مع بعض تحيتهم فيها إيه؟ سلام، وعلى سرر إيه؟ متقابلين، وشهم لوش بعض. طب الناس التانية تحيتهم فيها سلام؟ ها كلما دخلت أمة إيه؟ لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فآدي لقاءهم وآدي فيما بينهم وبين بعضهم مقارنة، حط دي وحط دي، تحياتهم فيها سلام وعلى سرر المتقابلين، ودول كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله. ويعودوا يرموا على بعض بأتهم، ها لولا أنتم لكنا مؤمنين، وغير غير ذلك يعني. طيب ناخد مثلا لباس أهل الجنة، لباس أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كتير هتلاقي اللباس دي ذكرت في القرآن الكريم. طب النار سرابيلهم من ايه؟ من قطران. ها والآية الثانية: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ده لباس، وهتلاقي بقى أمثلة كتير طبعا. طيب بعد اللباس خد الشراب، شراب: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ها والآية الثانية: يشربون من عينا فيها تسمى سلسبيلة مثلا. والكوثر في نهر من أنهار الجنة، ويشربون كذا وكذا، وفيها أنهار من ماء غير آسن، ونهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. طيب وشرب أهل النار والعياذ بالله؟ ها ها من غسلين، ها والحميم والغساق والزقوم وما إلى ذلك. ربنا قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وبعدين كلما استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل. ها إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، مثلا. فالشراب، الطعام، الطعام ربنا سبحانه وتعالى أعد لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال في آيات بيقارن ما بين طعام أهل النار وطعام أهل الجنة: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. دول أهل النار. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طب والتانيين؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية يعني يقول لك لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ما فيش وقت ما بتجيش، ولا ممنوعة أنها عالية فوق مش قادر طولها. لا، وطلح ممدود ممدود وظل وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. خد طعام. ها هتلاقي مقارنات كثيرة غير كده. يعني انت لو حبيت تقارن ما بين اهل الجنة واهل النار، مجمل الكلام ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ها والآية الثانية على النار، سبحان الله العظيم، يقول ربنا تبارك وتعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. طيب وبعديها بشوية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقامة. يبقى دي ساءت مستقرا ومقامة، ودي حسنت مستقرا ومقامة. تعال بقى نظرة وجوه كمان حتى الشكل. أهل الجنة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى ناظرة ومسفرة ومبيضة. إنما التانيين وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. خبلت وجوه تانية يوم تبيض وجوه: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فتلاقي الوجوه مختلفة، واللباس مختلف، والأكل مختلف، والشرب مختلف، والتحية فيما بينهم مختلفة، ويعني رد الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إنما رد ربنا على أهل النار لما بيقولوا يعني خفف عنا يوما من العذاب، أبدا لا تجاب لهم دعوة. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا، ادعوا ربنا يخفف عنكم يوما من العذاب. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لن تعدم وجود أمثلة أخرى، أنا بس بجيب نماذج على الفرق ما بين نعيم الجنة وعذاب النار. تعال بقى في الآيات اللي كنا بنقرأها، آية بتقول إيه: ولا تنكحوا المشركات، وبعدها قال ولا تنكحوا المشركين، وقال جملة في الآخر كده قال أولئك يدعون إلى النار. المشركين والمشركات دول بيدعوا لإيه؟ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ده بيعلمك انك انت تحرص على ان تكون في ذاتك انسان طائع لله قائم بامر الله حتى تكون من اهل الجنة، ولا تصاحب ولا تقارن الا اهل الجنة الذين اذا نسيت الله ذكروك واذا ذكرت الله اعانوك. وبالتالي تتضح الصورة انه لا خير في خير بعده الايه؟ النار. ولا شر في شر بعده الجنة. لما تيجي في الآخر كده تبص تلاقي نفسك كده وانت حتى وانت خارج من الدنيا، ودي برضو فرق بينهم، ان أهل الإيمان كيف يستقبلون؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وده ساعة احتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقال للروح التي في جسد هذا المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضوان من الله سبحانه وتعالى، إلى روح وريحان ورب غير غضبان. والتاني بقى والعياذ بالله تنتزع منه روحه انتزاعا، ويقال اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله تعالى وسخط، وتنتشر منها رائحة كأنتن ريح تشم، فيقال الروح من هذه؟ روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان بها في الدنيا. وأهل الإيمان ينادون بأحب الأسماء التي كانت في الدنيا. خلاصة القول إنه لابد للإنسان أن يستحضر دائما وأبدا أمام عينيه الجزائين، حط دي جنب دي، دي جنب دي. إذا حط الكلام ده قدامه ونظر إليه نظرة الموقن والمتأكد إن الكلام ده هيحصل هيحصل، لا هتلاقيه يظلم ولا هيأكل أموال الناس بالباطل ولا يعيش على ما يغضب الله تعالى ويسخطه، إنما هيحاول يرضي ربنا بكل ما يستطيع، لأنه في النهار في في في في في النهاية خايف من إيه؟ خايف من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما يرضيك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، عاملنا ربي بإحسانك وفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بتقصيرنا وأخطائنا، إنك نعم المولى نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.